قالوا لا احنا بقى نبقى نحكم ناس تحكم في المسألة دي، قال لا انا مش قادر اذبح الواد ده بالذات ابدا مش قادر اذبحه. راحوا الناس حكموهم قالوا اسمعوا هاتوا 10 من الجمال في كفة وهاتوا عبد الله في كفة، والله اذا طلعت القرعة على 10 جمال من اول مرة اذبحوهم واذبحوهم عبد الله، اذا جت تاني على عبد الله زودوا 10 10 وعيدوا كل ما تيجي على عبد الله تزودوا 10. تتصور القرعة تيجي على عبد الله بعد كده 10 مرات، انا مش عارف ايه المسألة دي. عدد الابل بلغ 100 ناقة وبعدين خلاص ختمت القرعة دفعت الجمال بعد كده بعد ما وقفت 100 ناقة فذبحها عبد المطلب واطعم منها الانسان والحيوان والطير والوحش. ولذلك النبي بيقول ايه في الحته دي، النبي بيقول انا ابن الذبيحين، الذبيح الاول اسماعيل والذبيح الثاني عبد الله. الذبيح الاول اسماعيل هو ده جده الكبير اللي ابراهيم قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. افرض واحد شاف في المنام انه هو يذبح ابنه في المنام يوم يذبحه، لا رؤيتك انت بالرؤيا الانبياء، رؤيا الانبياء وحي من الله، انما رؤيتي ورؤيتك ما هيش وحي، انما الرؤيا الصالحه مني ومنك لا تعتبر وحيا. فاللي يشوف المنام ان هو بيذبح ابنه اذا كان ربنا مقدره على انه يذبح راس من الضأن او من الغنم يبقى يذبح، الحاله مش يعني ما لا تتحمل يبقى يتصدق باي صدق على اي نمت. انما عشان خاطر ياخد الولد ويقول لي يا ابا يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك لما ما اذبحك، لا لا. ولذلك سيدنا النبي بيقول ايه عليه الصلاه والسلام، بيقول انا ابن الذبيحين، لو ان اسماعيل ما انذبحش ولا عبد الله انذبح انما فداهما الله، فدا اسماعيل بذبح عظيم وفدا عبد الله ب100 ناقه ب100 ناقه. طيب عبد الله لما بلغ 25 من عمره اخذه عبد المطلب ليخطب له آمنة بنت وهب. آمنة كان عندها 15 سنة ودخلت بعبد الله وعاش معها لا اقول سنين وانما عاش معها شهورا قلائل، ونادى المنادي بان قافلة مسافرة الى الام، فترك عبد الله عروسه في ايامها الزاهرة وذهب مع القافلة للتجارة. عادت القافلة ولم يعد عبد الله معها. آمنة تنتظر ان عبد الله يعود، خصوصا ان عايزة تبشره بان في بطنها حملة. كل القافلة عادت بما فيها ومن فيها الا عبد الله. يا سلام يا سلام، بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. شوف ابوه حرص قديه على انه ما يذبحوش في المقادير، ابوه حرص على انه ما يذبحوش ابدا وده ب100 جمل لان لسه الاجل. انما بعد كده بشهور بعد ما يتجوز ولسه عريس وهو راجع من الشام وحيفض المدينة يقوم الاجل يوافيه ناس في المدينة. شوف حرص عبد المطلب على انه يحافظ على ابنه قديه، ولكن لا يغني حبر عن قبر. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاء، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. لو علم عبد المطلب ان عبد الله سيموت وهو عائد من بلاد الشام